وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود. ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وبالله التوفيق. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فهذه الأحاديث تدل على ما يتعلق بآداب المجلس سبق جملة من ذلك من هذا قوله صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها. فالمجلس إذا كان واسعا يكون سببا لاجتماع الإخوان واجتماع الأحباب والتعاون على الخير والمذاكرة وحصول التمكن من المشاركة ممن يحب المشاركة والضيق بخلاف ذلك. فالمجالس الواسعة فيها خير كثير استعملت في طاعة الله والتذكير بالله وتعليم العلم. ولهذا قال خير المجالس أوسعها يعني فيما يتعلق بعمارتها بذكر الله والدعوة إليه وتعليم الناس الخير. وفي الثاني والثالث دلالة شرعية ختم المجالس بسبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. هذا يسمى كفارة المجلس من أسباب التكفير ما يكون فيه من اللغط. فينبغي للمؤمن استعماله عند قيامه من الجلوس كما كان النبي يستعمله عليه الصلاة والسلام. وهكذا هذا الدعاء العظيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا من عاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا ومن جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا إلى آخره. هذه الدعوات الطيبة كلها مما ينبغي المؤمن أن يستعمله كثيرا في مجلسه في ليله في نهاره في طريقه في كل مكان. فالدعوات الطيبة كلها فيها خير عظيم كما قال جل وعلا ادعوني أستجب لكم. قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد بعد إصلاحه وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. فالمؤمن مأمور بالإكثار من الدعاء والنهاية في الدعاء رجاء أن تصادف ساعة رجاء يصادف لك ساعة فيستجاب له. وهو حاجة إلى الدعاء للدعوات الطيبة الجامعة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. صحة حديث أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخره إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك. أصل الحديث ثابت ذكرها مؤثر عند قوله سبح بحمد حين تقوم يا سورة الطور. إسناد الحديث معي عندك نعم هذا حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبده بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة. هل أبو هاشم عندك علي هاشم يقول أحسن الله إليك نعم وأبو هاشم هذا في عون المعبود وأبو هاشم هو الرماني من رجال الصحيحين بس الحجاج بن دينار تكلم عن الحجاج بن دينار وأخرج عن عبده بن سليمان عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية والحجاج بن دينار صدوق وثقه غير واحد. لا شأن جيد لا بأس عفى الله عنك بارك الله فيك. في التكفير بالنسبة للتكفير يكون للصغائر فقط الأصل قاعدة للصغائر إذا اجتنب الكبائر شرط اجتناب الكبائر كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذا كانت هذه الأمور عظيمة التي هي من أركان الإسلام إنما تكون كفارة إذا اجتنب الكبائر فغيرها من باب أولى. لأن يا شيخ بعضهم بارك الله فيك يجلس في المجلس فيغتاب وينم ثم يقول قولوا كفارة المجلس حتى ذا يا لا كلها يرجع إن شاء الله الخير يفرح فيه العدد إيش خير المجلس يفرح فيه العدد يعني كثرة الناس لو ساعة المكان المقصود ساعة المكان المقصود ساعة المكان. عفى الله عنك يا شيخ من أين التقط النبي صلى الله عليه وسلم حصل جمار ما بين مزدلفة ومنى عندما معروف الحديث التقطها من منى من أول منى التقطها لها من عباس سبع حضريات منى يوم العيد أول منى والبقية من منى كلها من منى والأمر واسع فيها.